ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. نقرة لا ذلول ولا برد ولا بكر. ايضا لون هي يا موسى عليك السلام صفراء. فاخو لو لا تسر الناظرين. ابن البكر نصر كثير. لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيه. وجدوها بعد عناء. ولو كانوا اقتصروا على اول كلام لكان فيه سعى عليهم. وانما اشتروها باغلى الاثمان كما قال جمهور المفسرين. وهكذا اوردوا حديث النبي عليه الصلاه والسلام في هذا المقام. يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. قام شخص افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجب. ولو وجبت ما استطعتم. ذروني ما تركتكم. انما هلك من كان قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. في واحد من الناس يعطيك 50 جنيه. قال خذ هذا المبلغ تصدق به. وكلتك ان تتصدق به. على مين؟ قال لك يا خلي واحد فقير من بلدي. كل شيء تضيق على نفسك. والرجل اطلق لك العنان في اول الامر. فاحيانا الشخص يضيق على نفسه وهو في غنى عن هذا الضيق على نفسه. هم يبتغي وجه الله في تصرفه ويجتهد على ان يرضي ربه سبحانه وتعالى. قد يكون المعطي احمق لا يعرف التصرف. لا يعرف التصرف فتجمد امام نصه وامام لفظه ولا تستطيع ان تخرج عن النص واللفظ لانه الزمك به. فهكذا احيانا كثرة السؤال تولد اشكالات عظيمة توقع الشخص في حرج كثير. والله اعلم. يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. آية طيبة يدفع الله عز وجل بها اشكالات كثيرة عنا. نستر ويستر علينا ونستر على الأمات إذا فهمنا معناها. ابتعدنا عن التضييق على أنفسنا في مسائل كثيرة. أحيانا التفصيل الممل والسؤالات المملة تولد حرجا. وإن بدت لك ساءتك وبدت لك أجوبتها ساءت. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم وأن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. عفى الله عنها كما سلف. عفى غطى الله عليها سكت عنها لم يظهرها. المزيد بيان في هذا الصدد ان الله عز وجل قال في شأن بني اسرائيل: يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا عليه الصلاة والسلام يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ما معنى يعفو عن كثير؟ يغطي على كثير مما فيه فضائح لكم. بين الرسول كثيرا من اخبار اهل الكتاب. حصل لكم كذا وكذا يا بني اسرائيل. مسخ فريق منكم الى قرب ومسخ فريق منكم الى خنازير يا بني اسرائيل. فعلتم وفعلتم وفعلتم. قلتم يد الله مغلوله. قلتم ان الله فقير. بين كثيرا مما كانوا يخفونه من الكتاب وستر على امور كثيره خشيه الاستنزال في فضيحته. هذا قوله ويعفو عن كثير يستر على أمور كثيرة لم يخبركم بها. وهو المعني بتفسير قوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. لم يقل كل الذي هم فيه يختلفون. يقل أكثر الذي هم فيه يختلفون في أمور كانت تدور بين الإسرائيليين سترا عليهم ورحمة من الله بهم سترها الله ولم يفضحهم بها. هناك عقوبات حلت بالإسرائيليين وفضائح كبيرة ارتكبت منهم وجرائم كبيرة ارتكبت منهم ستر الله عليها فلم يخبر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا قوله ويعفو عن كثير. وهنا عفى الله عنها سكت الله عنها. أمور تحدث في العلاقات الزوجية كثيرة فترى متنقى يسأل هل يحل لي مع زوجتي كذا متنطع يتنطع ويسترسل في هذا بقلة حياة ومتنطعة كذلك قليلة الحياة تسترسل في مثل هذه الأسئلة. وآخر أحمق يكتب كتابات يفصل فيها ويشرح فيما يخدش الحياة ويخرج عن الكتاب العزيز وأدبه ويخرج عن الوحي النبوي الذي أوحى الله إلى نبيه. الوحي الذي أوحي إلى النبي والأدب الوارد فيه. فهذا يسترسل في الجواب وهذا يسترسل في السؤال والجميع حمقى والجميع قل حيائه. ولكن سكت عن أشياء نسكت عنها